بسم الله في الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. الحمد لله خالق الخلق كلهم من تراب، وفارق ما بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر الأولياء الحجاب، وأشهدهم ما خفي عن غيرهم وغاب، فهم على باب الدلالة للخلق على الباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، فاحت بعاصر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون في كل مكان من ارض الله القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم اخوتنا اخوة الايمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد النور بعزبة الاصلاح الزراعي التابعة لقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم اخوتنا اخوة الايمان هذه الامسية الدينية عبر موجات اذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ايها الاخوة المؤمنون، ان احسن الكلام استفتاحا وختما، وابين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الاقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. هيا بنا اخوتنا اخوة الايمان نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فجبنا you are. شاء الله عظيم. With me.